الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 13 بعد 200، وهي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، محور هذه الآية موضوع الاختلاف بين البشر. الواقع أن هناك خلافات بين البشر لا تعد ولا تحصى. الناس اليوم مذاهب واتجاهات وشيع وملل ونحل وأعراق وأقوام وقبائل وعشائر، هذا الاختلاف بين الناس ما سببه؟ متى يكون الاختلاف طبيعيا؟ ومتى يكون اختلافا عدوانيا؟ ومتى يكون اختلافا محمودا؟ الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه الآية. وكتمهيد لهذه الآية، لا بد من التنويه، لأن الله جل جلاله جبل الناس جبلة واحدة. هذه الجبلة تعني أن طبعهم، وهو أقرب إلى الجسد، متناقض مع التكليف. وكلمة تكليف معنى أنه ذو كلفة، شيء يحتاج إلى جهد. طبعاً الدراسة أصعب من عدم الدراسة، وأن تؤسس عملاً أصعب بكثير من أن تبقى بلا عمل. كلمة تكليف يعني شيء يحتاج إلى جهد. لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، كان التكليف متناقضاً مع الطبع، والطبع أقرب إلى الجسم، والتكليف متوافق مع الفطرة، والفطرة أقرب إلى النفس. لك جسم ولك نفس ومعك تكليف، هذا التكليف يتناقض مع خصائص الجسم. يعني التكليف يأمرك أن تصلي الفجر في وقته، والإنسان في الشتاء غارق في نوم عميق وعلى فراش وثير وتحت لحاف دافئ، فهذا التكليف أن تصلي الفجر في وقته يتناقض مع حاجة الجسم إلى الاستمرار في النوم. والتكليف يأمرك أن تغض البصر عن امرأة حسناء، والطبع يقتضي أن تملأ عينيك من محاسنها. التكليف يأمرك أن تنفق المال وقد حبب المال إليك، والطبع يقتضي أن تأخذ المال لا أن تنفقه، أن تجمعه. التكليف يأمرك أن تكف عن الخوض في قصص الآخرين وفي فضائحهم وفي سقطاتهم، أما الطبع يقتضي أن تستمع، أن تتابع قصص الآخرين، أن تكشف أسرار ما في البيوت. أنتم معي؟ التكليف يتناقض مع الطبع، ولأنه يتناقض مع الطبع هو ثمن الجنة، لأنه يتناقض مع الطبع هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن التكليف يتوافق مع الفطرة، أنت حينما تصلي الفجر في وقته ثم تنام تستيقظ مرتاحا إلى أقصى حدود الراحة، لأنك كنت عبدا طائعا لله عز وجل، تنام بعد صلاة الفجر نوما هنيئا. أنت حينما تغض بصرك عن محارم الله وقد منعت نفسك فيما يبدو أن تملأ عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك، تشعر أن الله يحبك وأنك في ظل الله. أنت حينما تنفق المال الذي أنت في أمس الحاجة إليه تشعر أنك آثرت رضاء الله على حظوظ نفسك فترقى. أنت حينما تضبط لسانك وتسكت وتتمنى أن تتكلم تشعر أن الله يحبك. فشتان بين أن تأخذ لذة عابرة منقطعة تعقبها كآبة، وبين أن تسعد بقرب الله عز وجل لأنك كنت عبدا مطيعا. إذن معنا تكليف ولنا جسم وفي حنايا هذا الجسم نفس، فالنفس متوافقة مع التكليف. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني كل خصائص النفس متوافقة مع التكليف، أنت حينما تصدق وحينما تكون أمينا وحينما تعتز بالله وحينما توحد وحينما تنصف وحينما تقف موقفا عادلا وحينما ترحم الآخرين وحينما تكون أبا كاملا تشعر بسعادة لا توصف، لأن طبيعة النفس متوافقة تماما مع خصائص هذا الدين. الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي جبل هذه النفس. فلذلك الإنسان يضيع ويشقى ويتمزق وينشأ عنده صراعات إلى أن يصل إلى الله، فإذا وصل إليه كان أسعد الناس. إذا وصل إليه سكنت نفسه واطمأن قلبه وصحت رؤيته وسدد الله كلامه ووفقه في الدنيا وفي الآخرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة، كل هذا تمهيد لفكرة خطيرة: التكليف أن تتعاون، أن تعمل ضمن فريق. التكليف أن يكون المؤمنون يدا واحدة، صفا واحدا، كعضو، كجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا التكليف. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا التكليف. التكليف نتعاون. التكليف أن يتواضع بعضنا لبعض. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المسلمون يقوم بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اقرأ الآيات والأحاديث تجد العجب العجاب. التكليف إن في الكتاب أو في السنة يأمرك أن تتعاون مع إخوانك وأن تنكر ذاتك أمام مصلحة المسلمين. أيعقل أن يأتي كتاب لقائد جيش وهو في ساحة المعركة ارجع جنديا وكلف بالقيادة فلان، فيقبل الكتاب ويبلغ هذا القائد الجديد ويرجع جنديا، من يفعل هذا؟ هذه لن تكون إلا في عالم المسلمين، لن تكون في غير عالم. يستعصي هذا القائد وينشق ويشكل خطرا على من عزله. أما المسلمون، يعني أذكر قصة من الصعب أن تصدق، أن بلاد سمرقند حينما فتحت، بعد أن فتحت نمي إلى أهلها أن فتحها لم يكن شرعيا، فذهب وفد خلسة إلى مركز الخلافة في دمشق، والتقوا بسيدنا عمر بن عبد العزيز، وقد نعته المؤرخون بأنه خامس الخلفاء الراشدين، وذكروا له أن بلادهم فتحت على غير ما شرع الله عز وجل. الذي شرعه الله عز وجل أن يعرض على هؤلاء الإسلام، فإن أسلموا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وانتهى الأمر، فإن لم يسلموا يعرض عليهم دفع الجزية وهي بمثابة البدل النقدي، فإن أبوا يقاتلوا. هم قتلوا مباشرة وفتحت بلادهم واستولى المسلمون على أرضهم، فعلموا فيما بعد أن فتح بلادهم لم يكن شرعيا، أرسلوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فلما علم الأمر كتب قصاصة صغيرة إلى قائد المسلمين في سمرقند أن يرجع، أن يخرج من سمرقند وأن يعيد فتحها وفق شريعة الله عز وجل. هذا الوفد ما صدق أن جيشا بأكمله ينسحب لقصاصة، والذي كان أنه حينما عرض على قائد الجيش هذه القصاصة قبلها وأمر بالانسحاب. عندئذ أسلموا ولم يرضوا أن ينسحبوا. أيها الإخوة، موضوع الدرس اليوم دقيق جدا. أنت كمؤمن مكلف أن تتعاون، مكلف أن تعمل ضمن فريق، مكلف أن تكون لبنة في بناء، مكلف أن تكون حجرا في هرم، لا أن تكون شيئا ناشزا شاذا منحرفا. ما يجري بين المسلمين اليوم من خلافات وقتال وخصومات وحرب بقيت 20 عاما بين فصائل في بعض البلاد في أقصى الشرق، الحرب فيما بينهم وكلهم يرفعون شعارات واحدة 20 عام. هذا الاختلاف بين المسلمين وهذا القتال بين المسلمين لأنهم بعيدون جدا عن منهج الله عز وجل. التكليف يأمرهم أن يتعاونوا، التكليف يأمرهم أن ينكروا ذواتهم، التكليف يأمرهم أن يضع أحدهم خده لأخيه كي يدوس عليه، هذا هو التكليف. أما لأنهم تفلتوا من طاعة الله، الطبع يقتضي الفردية، هنا الشاهد، الطبع فردي والتكليف جماعي، فأنت تتعاون مع إخوانك المؤمنين بقدر طاعتك لله، وتشاتتهم وتشد عنهم وتكون عبئا عليهم وتؤرث بينهم العداوة والبغضاء بقدر بعدك عن الله. إذن الحقيقة الأولى، التكليف يأمرك أن تكون اجتماعيا متعاونا منكرا لذاتك، والطبع يقتضي أن تكون فرديا، إنسان عدواني شرير يريد أن يحطم الناس ليبقى وحده. هذا نموذج ما يعانيه المسلمون اليوم، كلما ابتعدوا عن الله عز وجل كانوا فرديين وآثروا مصالحهم الخاصة على مصلحة المسلمين، وكلما اقتربوا من الله عز وجل وأخلصوا له تعاونوا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا وصف الله عز وجل ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. الآن أنواع الاختلاف بين الناس، هذا تمهيد. الطبع فردي، التكليف جماعي. الطبع متعلق بمصالح الإنسان المادية، والتكليف متعلق بمصالحه النفسية. فالتكليف متوافق مع الفطرة، متناقض مع الطبع. والطبع فردي والتكليف جماعي. كان الناس أمة واحدة، يعني سيدنا آدم هو والسيدة حواء وأولاده، وهو نبي كريم. التوجيه واحد، التغذية واحدة، المنبع واحد، هو الوحي. لكن حينما نشأت المصالح والأهواء اختلفوا. ما الذي يجمعنا؟ الحق. ما الذي يفرقنا؟ الهوى. أبدا، قاعدة. الأهواء تفرق والحق يجمع. عظمة الحق أنه من الله. أما حينما يأتيك التشريع من إنسان، والتشريع مرتب لمصلحته، أنت قد تركضه. هو إنسان مثلك، شرع منعك. أما حينما يأتيك التشريع من خالق الأكوان ترضاه. فالناس لا يطاعون إلا لتشريع سماوي. أما التشريع الأرضي في الأعم الأغلب هو لمصلحة من وضع هذا التشريع دائما وأبدا. الذي يشرع تأتي المواد كلها لمصلحته، وقد تغفل مصالح الآخرين. لذلك ما دام التشريع أرضي، هناك حروب وهناك خصومات وهناك يعني مذابح لا تنتهي إلى يوم القيامة ما دام التشريع أرضي. أما إذا كان التشريع علويا من عند الله عز وجل انتهى الأمر. هذا كلام ربنا. يعني المشرع حينما ينتفع بما شرع تنشأ خصومات لا تنتهي. المشرع إذا كان من بني البشر حينما ينتفع بما شرع صار في خصوم، صار في طرف آخر يركض هذا التشريع. أما حينما يأتي التشريع من عند خالق الأرض والسماء ينصاع الناس. فكان الناس أمة واحدة، سيدنا آدم وزوجته وأولاده كانوا على منهج واحد وعلى وحي واحد وعلى توجيه واحد، فاتفقوا وتعاونوا. لما دخل الهوى تفرقوا. والآن أيام بيجتمعوا أناس على عمل طيب، هالعمل در عليهم أرباحا طائلة، بيختلف، صار في مال، صار في مكاسب مادية، صار الإنسان بده يأخذ أكبر حصة له ويتجاهل حق أخوه، تنشأ خلافات. وكم من شركة انهارت، وكم من مشروع رائع تحطم بسبب الأهواء. الأهواء تحطم والحق يجمع ويوحد، وهذه قاعدة أساسية. الحق يجمع والأهواء تفرق. المبادئ تجمع والمصالح تفرق. المبادئ متكاملة أما المصالح متناقضة. المبادئ متكاملة أما المصالح متناقضة. فكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين. لما اختلفوا وصار في أهواء، صار الأنبياء يأتون تباعا. كلما جاء نبي وضح منهج الله عز وجل وأمر الناس بطاعته ونهاهم عن معصيته وحكم الشرع الذي هو من عند الله محل الأهواء التي هي من عند البشر، بعث الله النبيين مبشرين لمن أطاعهم ومنذرين لمن عصاهم، وأنزل معهم الكتاب منهج. يعني أنت آلة بلغة التعقيد، لك صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فهذه الآلة لا تسلم ولا تؤتي مردودا عاليا إلا باتباع تعليمات الصانع. فربنا عز وجل كلما رأى عباده مزقتهم الأهواء وانحازوا إلى مصالحهم وأثمر هذا عداء وقتالا وخصومات وعداوات، أرسل نبيا آخر مع منهج قويم، أمرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم وأعطاهم كتاب افعل ولا تفعل، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب إذا جاءت في القرآن معرفة بأل يعني مطلق منهج الله عز وجل، مطلق المنهج بالحق. هذا الكتاب بالحق، من عند الحق، من عند العدل، من عند الرحيم، من عند الحكيم. كتاب بالحق أي لابس نزوله الحق، الحق لابسه، هو من عند الحق، والحق فيه في كل دقائقه وجزئياته، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلفوا الناس، اختلفوا باختلاف أهوائهم، واختلفوا باختلاف مصالحهم. فإذا جاء التشريع من عند خالق البشر ممن لا ينتفع بتشريعه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. فربنا عز وجل غني عن أن ينتفع بالتشريع، لكن الإنسان إذا شرع مفتقر إلى أن ينتفع بالتشريع. فإذا انتفع بالتشريع كان له خصوم يرفضون هذا التشريع. وإذا دققت وعمقت تجد أن ما هم عليه البشر في الأرض كل خلافاتهم اختلاف مصالح وأهواء وثروات. يقول لك حروب، الحروب عند المسلمين حروب دعوة، حروب نشر حق، حروب ريادة أمم. أما الحروب الآن تاع حروب نفط، ثم حروب ماء، ثم حروب قمح، حروب مناطق نفوذ. الحروب كلها من أجل المصالح والثروات والمكتسبات، حروب أحيانا من أجل الإذلال والتدمير والإهلاك. فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. العدل يسع الجميع. قاض في العهد العباسي فيما أذكر طرق بابه، فسأل خادمه من بالباب، فإذا بطبق من التمر أو من الرطب في بواكيره، وكان هذا القاضي عرف بأنه يحب هذا الرطب في بواكيره، يعني أكل نفيس جدا، فاكهة غالية جدا بمستوى عالي جدا في أولها. فسأل خادمه من قدم هذا الطبق يا بني؟ قال رجل بالباب. قال صفه لي. قال صفته كيت وكيت. فعلم أنه أحد الخصوم، أحد المتداعيين، فرد الطبق. وبعد أيام طلب مقابلة الخليفة وطلب منه أن يعفيه من منصب القضاء. قال ولم؟ قال والله جاءني قبل أيام غلامي بطبق من الرطب في بواكيره، وعلمت أنه من أحد المتخاصمين، وفي اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبق، مع أني لم أقبله، فكيف لو قبلته؟ هذا العدل. فالعدل يسع الجميع، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كان التشريع إلهي كل الناس ينصاعون لهذا التشريع. بالمناسبة لو أن واحدا يدعي أنه مسلم وجئته بحكم شرعي قرآني وتلكأت نفسه في قبوله فليس مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مستحيل. أنت عبد، والذي جاء بهذا الكتاب نبي كريم، وهذا الكتاب من عند خالق عظيم، فإذا وضعت أحكام الكتاب على بساط البحث والمناقشة فلست مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا يجتمع المسلمون؟ لأن إلههم واحد، وكتابهم واحد، ونبيهم واحد، ولأن التشريع الذي ينفعون له ليس من عندهم، من عند خالقهم، وهذا أحد أسباب وحدتهم. وحينما يدعون هذا التشريع، وضعهم لهذا التشريع أحد أسباب فرقتهم. يعني أحد أصدقاء كلما ذهب إلى بلد غربي يطعنون بواقع المسلمين وتخلفهم وفقرهم وخصوماتهم وحروبهم الداخلية. قال لي: ضقت ذرعا أينما أذهب، هم هؤلاء لا يرون الإسلام من خلال الكتاب والسنة، من خلال واقع المسلمين. قال لي: فصار عندي قناعة أن أقول لهم: انظروا إلى واقعنا المتخلف، انظروا إلى فقرنا، انظروا إلى الخصومات فيما بيننا، هذا كله بسبب تركنا لمنهج ربنا. صار حجة معاكسة. والدليل على أن منهجنا صحيح، نحن حينما تركناه انظروا ماذا حل بنا. فهذا أول خلاف. اختلاف نقص المعلومات طبيعي. في آية أخرى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. خلاف نقص معلومات طبيعي. يعني لو فرضنا نحن في التاسع، في الثامن والعشرين من رمضان، وسمعنا صوت مدفع، يا ترى مدفع الإثبات أم هناك عقدة في الجبل، صخرة تفجر من أجل شق طريق؟ صار في اختلاف. لماذا اختلفنا؟ لنقص المعلومات. فإذا استمعنا إلى أنه قد ثبت أن غدا أول أيام عيد الفطر، انتهى الاختلاف، توضحت معلومات. هناك اختلاف طبيعي، طبيعي جدا، لا يمدح ولا يذم، اختلاف نقص معلومات. أما إذا جاء الحق هنا في مشكلة. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. البينات جاءت، المسلمون لا تبتعدوا كثيرا، المسلمون معهم كتاب واحد من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، كتاب واحد، ومعهم سنة واحدة، ومعهم نبي واحد، ومع ذلك مختلفون ملل ونحل وطوائف ومذاهب ونزعات واتجاهات، إلى درجة أنك تحار، ما هذه الفرقة مع أن عوامل الوحدة بين أيدينا؟ لماذا أعداؤنا يتعاونون وبينهم قواسم مشتركة لا تزيد عن 5%؟ ولماذا نحن نتقاتل وبيننا قواسم مشتركة تزيد عن 95%؟ اختلاف أهواء واختلاف مصالح. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي هو العدوان. أنا حينما أريد أن أخذ ما ليس لي أعتدي، وحينما أريد العدوان أبحث في النصوص عن شيء يغطي عدواني. أنا حينما أريد أن أخذ ما ليس لي أنا معتدي. والإنسان لأنه مثقف مفلسف في الأساس فيبحث عن تبرير لعدوانه، يختلق أنواع التبريرات. فالاختلاف الأول اختلاف حيادي لا يمدح ولا يذم، اختلاف نقص المعلومات. الاختلاف الثاني اختلاف عدوان، اختلاف بغي، اختلاف أهواء، اختلاف مصالح. لذلك تجد أكثر الأديان على أنها في نصوص واحدة اختلفت وتشعبت وتجردمت وتمزقت ونشأ بينها العداوة والبغضاء، ثم الخصومات، ثم القتال، ثم سالت الدماء بينهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا أي عدوانا، بغى عليه، اعتدى عليه، بغيا بينهم. لذلك استعيذوا بالله من اختلاف العدوان، واشكروا الله على اختلاف التنافس. وسيأتي بعد قليل اختلاف راقي جدا. أنا قد أختلف معك، وكلانا يحبه الله عز وجل. قد أختلف معك لضعف المعلومات، هذا اختلاف طبيعي. وقد أختلف معك بسبب عدواني، وهذا اختلاف قذر، اختلاف يبغضه الله عز وجل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، احملوا هموم المسلمين، تتعاونوا. القسم الثالث: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني إنسان وجد أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أعظم الأعمال، إنسان آخر وجد أن تأليف الكتب أطول أمداً، الدعوة الشفهية أعمق أثراً لكنها قصيرة تنتهي بموت الداعي. أما تأليف الكتاب قد يكون الكتاب أضعف تأثيراً لكنه أطول أمداً. إنسان آخر اتجه إلى بناء المساجد، إنسان رابع أسس المياتم، إنسان خامس أسس جمعية خيرية، إنسان سادس أصدر كتباً إسلامية. كل إنسان اجتهد أن يرضي الله بطريق فتنافسه، هذا شيء مقبول، مقبول منهم جميعا. ما قيمة الدعاة من دون مسجد؟ فهذا الذي بنى المسجد وهيأ راحة المصلين فيه، المسجد يعني دافئ في الشتاء بارد في الصيف، مفروش فرش نظيف، في مرافق عامة جيدة، هذا الذي عمل بيديه وبجهده وخبرته واستخدم علمه في الهندسة ليوفر للمصلين مكانا مريحا، هذا وصل إلى الله من خلال هندسته. والذي طلب العلم من وقت مبكر وتعلم ودرس في هذا المسجد، هذا وصل إلى الله من طريق التعليم. وهذا أما الناس في الصلاة، وهذا ألف كتابا صار مرجعا. أنا لا أنسى مرة عدت إلى آية في بعض التفاسير وجعلتها محور خطبتي، ولاقت عند الناس قبولا طيبا جدا، وقد أثنى الناس جميعا على هذه الخطبة، وأنا اعتمدت في خطبتي على تفسير قديم. انتبهت إلى أن هذا المفسر مات قبل 1000 عام ولكن خيره مستمر. وماذا فعل؟ ترك تفسير رائع، ثم توفاه الله عز وجل. كل من قرأ هذا التفسير واستفاد منه ونقل ما فيه للناس في صحيفة المفسر الذي ألف هذا الكتاب، قد تجد كتاب في الحديث الشريف متداولا بين المسلمين تداول عجيب. ما من مسجد، ما من بيت، ما من معهد إلا وفيه هذا الكتاب. الذي ألفه له نوايا عالية جدا، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب متداولا بين كل المسلمين. فإنسان يرى التأليف، إنسان يرى الدعوة، إنسان يرى الرد على الخصوم، إنسان يرى يعني خدمة الآخرين، إطعام الطعام، العناية بالأيتام، بالأرامل، هذا كله مقبول. كل إنسان هلأ بالعلم، هذا يرى أن علم العقيدة هو كل شيء، علم التوحيد أصل الدين، جيد. يأتي إنسان يرى التفسير أهم شيء أن تفسر هذا القرآن، يجي إنسان آخر بعلم الحديث إما بالمتن أو بالمصطلح، يتعمق، يقول لك السنة فيها تبيان كتاب الله عز وجل. إنسان يؤرخ لهذا التاريخ المجيد وينقي هذا التاريخ مما دخل فيه مما ليس منه، إنسان عظيم، إنسان يجدد هذا الدين. فقد نختلف اختلاف تنافس، قد نختلف اختلاف نقص معلومات، معذورين، قد نختلف اختلاف لا سمح الله عدوان وبغي، اختلاف مصالح وأهواء، نحن عند الله ساقطون من عين الله عز وجل، وقد نختلف اختلاف تنافس. فاختلاف التنافس يحبه الله. في النهاية كلنا متكاملون، كل واحد منا يكمل أخره. لذلك قال علماء التوحيد: أمة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة بمجموعها، بينما شخص النبي معصوم بمفرده. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني وأنت في دائرة الحق هناك خلافات، هذا خلاف تنافس مقبول. يعني الفقيه نحن بحاجة ماسة إليه، فقيه متشدد متعمق يأتي بكل المسائل ويمحصها، نحن في أمس الحاجة إليه وهو على العين والرأس. يأتي مفسر، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي المحدث، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي الموحد صاحب علم التوحيد، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي المؤرخ ونحن في أمس الحاجة إليه. يأتي اللغوي، لولا فهمنا لهذه اللغة ومعرفة دقائقها وقواعدها ما فهمنا كتاب الله عز وجل. فهذا اشتغل باللغة، وهذا اشتغل بالتاريخ، وهذا اشتغل بعلم التوحيد، إنسان اشتغل بالتجويد على العين والرأس ونحن في أمس الحاجة إليه، إنسان اشتغل بالمواريث نحن في أمس الحاجة إليه. نختلف اختلاف تنافس، أما في النهاية كلنا يكمل بعضنا بعضا، نتكامل جميعا، وهذا هو المنطق، وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. ينبغي أن لا نتنافس، ينبغي أن نتعاون، ينبغي أن نتكامل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية التي تليها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هي حقيقة أخرى أيها الإخوة. يعني هناك عبادتان: عبادة أن تعبده في الرخاء، وهي عبادة مقبولة وترقى بك، ولكن لا بد من عبادة أخرى أن تعبده وأنت في الشدة. إن لم تنجح في هذه العبادة فهناك مشكلة كبيرة. يعني الإنسان بالرخاء يشكر، شيء طبيعي، وأضعف الناس إيمانا يشكر في الرخاء. أما المكان الذي يتفاوت فيه المؤمنون، الامتحان الصعب الذي يفرز فيه المؤمنون هو امتحان الشدة، ولا ينجو من هذا الامتحان أحد. والدليل هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أيعدنا صاحبكم، ما عد رسول الله أحدهم، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه لم يؤمن برسالة رسول الله. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه سنة الله في خلقه. أنا لست متشائما، ولكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. وطن نفسك، إذا كنت في الرخاء فلا بد من امتحان في الشدة. الشدة لا تدوم، لا تنقضي سريعا. المحنة إن صبرت عليها وقبلتها ورضيت عن الله بها انقلبت إلى منحة، والشدة إن صبرت عليها وقبلتها من الله ورضيت عن الله بها انقلبت إلى شدة إليه. كانت شدة فأصبحت شدة، وكانت محنة فأصبحت منحة. ولم ينجو النبي عليه الصلاة والسلام من الابتلاء. أشد الناس بلاء من الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أيعقل أن يخرج إلى الطائف مشيا على قدمي 80 كيلومتر؟ أنت حاول تمشي للنبك، مشي مع الخوف والملاحقة والتكذيب والإخراج، وتصل بعد لأي إلى هذه المدينة، فإذا أهلها يكذبونك ويستهزئون بك ويغرون سفاههم أن يؤذوك، فتلجأ إلى حائط تقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سيد الخلق، سيد الخلق وحبيب الحق. أما حينما جاءه جبريل وقال أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. لو أنه من الأشخاص العاديين، هذا واحد أتيح له أن ينتقم من خصمه، يقول لك والله أتمنى أن أقطعه إربا إربا. لو قال بلى أطبق عليهم الجبلين ما عاد رسول الله. لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. لم يتخلى عن قومه، ودعا لهم واعتذر عنهم ورجى أن تكون ذريتهم صالحة. هذه النبوة. فلذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هكذا الجنة، صحة، دخل كبير، بيت جميل، أولاد أبرار، زوجة جميلة، بنات أطهار، مركبة فخمة، كل يوم سيران وكل يوم عزيمة، يعني على الجنة رأسا. لا تصدقوا الكلام، هذا كلام مضحك مضحك. لا بد من شدة. يبتلى الإنسان بماله، أحيانا يفقد ماله، يبتلى بصحته، يبتلى بأهله، يبتلى بأولاده، يبتلى بخصمه، يبتلى بعمله. أن ادعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ سئل الشافعي رحمه الله تعالى، قال لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا متفائل جدا، يعني حياة المؤمن لا بد لها مرحلة تأديب إذا في معاصي، مرحلة ابتلاء إذا في استقامة، ثم مرحلة التكريم. وفي الأعم الأغلب الحياة تستقر عند المؤمن المستقيم على التكريم، تستقر، لكن لا بد من مرحلة ابتلاء. يعني في معصية تأديب، هلا في استقامة، هو أين هو؟ دقيق. إنسان وقف على شط بحر، قد تأتيه موجة عاتية فتأخذه إلى البحر. إنسان وقف بعد 100 متر، هذا بعد 200، هذا بعد 500 متر، هذا في قمة جبل، كيف يمتحن هؤلاء؟ بموجة عاتية. فالذي في قمة الجبل لا يتأثر، في الأعماق. فربنا عز وجل مصائب التأديب من أجل أن ينقلك من المعصية إلى الطاعة. هلأ دخلت في الطاعة، مصائب الابتلاء من أجل أن ينقلك من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، من الساحل إلى قمة الجبل. فهذا الابتلاء لا بد منه. الأنبياء ابتلوا، الصحابة ابتلوا، الصديقين ابتلوا، المؤمنون ابتلوا، أبداً مو ممكن يجوا واحد. فأنت وطن نفسك أن الحياة ما كل شيء بالحياة سهل، في ساعة، في شدة، في خوف، أيام هم، حزن، قلق، شبح مرض، ابن له مشكلة، ابن مريض، زوجة متعبة، هذا كله ابتلاء. لذلك قال يا بنيتي ما بك؟ قالت حمى لعنها الله. قال لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أم حسبتم؟ يعني ممكن واحد يقدم استدعاء معروض لرئاسة الجامعة أنه يرجى منحي دكتوراه هو معه بكالوريا في أسرع وقت ممكن، وشكرا لكم توقيع فلان، هذا بده قصير، دكتوراه بده ليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دراسة، دوام، تلخيص، أطروحات، اجتياز امتحان شفهي، امتحان خطي، امتحان عملي، بعدين دبلوم، ماجستير، وتأليف كتاب، ومناقشة كتاب، بعدين دكتوراه، بعدين بيحط جنب اسمه دال فقط، كان بدون دال صار بدال فقط. أي شقفة شهادة بدها كلها جهد، وجنة عرضها السماوات والأرض، هكذا بكلمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بهالبساطة هاي تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، تطلب الأبد، سعادة الأبد بلا ثمن، بلا إنفاق، بلا جهد، بلا غض بصر، بلا ضبط لسان، بلا إنفاق، بلا شيء. طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب، استهزاء بالجنة. هلأ فوت لمحل السجاد درجة أولى، في أنا بلاحظهم عنده شيء 50 سجادة فوق بعضه، لا بدي أتقل، قام جاب هي أتقل، لا بدي أتقل، شغلوا 3 ساعات، بعدين واحدة درجة أولى حقها 800,000 بتاخذ حقها 5 ليرات، يطلع من المحل سالم، يطلع سالم. سجادة بدك حقها 5 ورقات، جنة هيك ليرتين لفقير، تجرتين بلا وضوء، دخلنا الجنة بهالبساطة، جنة الله بهذه البساطة تأتي. هؤلاء الذين سهروا الليالي وأنفقوا أموالهم وقدموا خدمات للحق ووظفوا كل ما آتاهم الله في سبيل الله، هؤلاء يستحقون الجنة. الله عزيز، قضية سهلة، عزيز الله عز وجل، لا يعطيك ما عنده إلا بجهد جهيد وبصدق حديد. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم سيد الخلق ماذا قال؟ قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. نحن شو قدمنا؟ والله ما قدمنا شيء، والله أمام ما فعله الصحابة الكرام والله ما فعلنا شيئا. نحن الإسلام حملنا، أما هم حملوا الإسلام، هم حملوا الإسلام. يعني إذا الواحد صار صاحب دين الناس كلها بتعظمه وتحترمه وسيدي وبيعزموه، شو قدم؟ ما قدمت شيء أمام الذين هاجروا. واحد أنفق كل ماله، سيدنا الصديق، الثاني خسر كل ماله، قال له ربحت تجارة أبا يحيى، ما فعلنا شيئا. يعني بيقولوا أن سيدنا هكذا تروي الروايات، عبد الله بن رواحة عينه النبي قائدا ثالثا في بعض الغزوات. أول قائد سيدنا زيد، أمسك لواء بيده الراية قاتل بها حتى قتل، أخذ الراية أخوه سيدنا جعفر قاتل بها حتى قتل، جاء دور الثالث، سريع الموت سريع جدا، ربع ساعة كان خالص، قام تردد. هكذا تروي الروايات. هو كان شاعر، قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما زيد فأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل، وإني لا أرى مقامه في الجنة مباشرة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لا أرى مقامه في الجنة، يطير بجناحين، لأنه أمسك الراية باليد اليمنى فضربت اليمنى، أمسكها باليسرى ضربت اليسرى، أمسكها بعضديه، فسماه النبي جعفر الطيار، إني أراه يطير في الجنة بجناحين. هلأ أنشأوا فيما أعتقد في المطار مسجد سموه جعفر الطيار، أنسب اسم طبعا مطار لأنه جعفر الطيار. وسكت النبي، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال له على الثالث، قال ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه، لأنه تردد 30 ثانية في بذل دمه. أنت في ناس يترددون في الطاعة، في أداء الصلاة، في صيام رمضان يترددون، في تحجيب زوجتهم يترددون، في الأشياء الواضحة يترددوا. فهذا الذي تردد في بذل دمه 30 ثانية كان مقامه أقل من صاحبيه. أيها الإخوة الكرام، أنتم تطلبون الجنة، تطلبون جنة عرضها السماوات والأرض، تطلبون سعادة الأبد، لا بد من جهد جهيد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. لشدة الابتلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يا رب؟ والله أيام الإنسان يا ربي، هون حرب ضد المسلمين 300-400 ألف في العراء بالبرد الشديد، هون كمان حرب ضد المسلمين، يا رب متى نصر الله؟ قال ألا إن نصر الله قريب، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرينا أياما بيضاء. والحمد لله رب العالمين.